قال له روح مع عواطف وخليك معاها يعني عشان هي أول مرة بتروح إذاعة خارجية. جت عربية الإذاعة وخدتنا ورحنا، وبعدين طبعا لقيت بقى بنات المدارس كلها موجودين في القاعة، والقاعة كبيرة مليانة ناس، ولقيت بقى يعني استعدادات هايلة كده علشان استقبال بقى الأميرات. فجاء زميلي ومشي معايا في الصالة وقال لي تطلعي بقى من السلم ده وتقعدي هنا. كان طبعا مسرح كبير قوي، على الشمال في ترابيزة وفوقها ميكروفون وكرسي، الناحية التانية بقى الأميرات ويعني الستات الوزراء وكده قاعدين. قعدت وبعدين بقى ايه متوقع ان هو هيجي مثلا يقول لي ابتدي امتى ولا نعمل ايه ولا الهندسة موجودين فين ولا فيش حاجة. ابص شمال يمين غطس، وابتدت الحفلة وجوم الاميرات وابتدوا ينادوا على اسم الله. طب انا هبتدي امتى؟ طب ما فيش مهندس يقول لي يلا احنا على الهوا، فيش حاجة خالص. قلت بقى انا ايه هجازف وقايس واعمل مقدمة وبعدين ابتدي بقى اوصف الحفلة ونزحها بقى زي ما يكون. خلصت الحفلة طبعا كنت انا بقى اعصابي اتدمرت تماما، ونزلت وقلت طبعا اكيد يعني طلعت اذاع اي كلام وتلاقيني صوتي ما طلعش ولا عملوا ايه، ما حدش قال لي حاجة خالص. وبعدين فين وفين على الباب لقيت زميلي ده بيقول لي ها كويس. قلت له اوعى تتكلم ولا كلمة، اللي حصل لي النهاردة يعني رقدني سنة. في اليوم ده انا حسيت اني كنت صعبان عليك قوي، لكن بعد ما رحت الإذاعة تاني يوم انا رايحة طبعا خايفة وواثقة ان في لخبطة حصلت، واذا بي افاجأ بالاستاذ علي الراعي يقول لي برافو يا عواطف كنت موفقة جدا في إذاعة امبارح. حمدت ربنا ان الأزمة دي مرت على خير. على فكرة يا ميكروفون انا نسيت اقولك انك كنت مهم جدا في حياتي لدرجة مش هتتصورها. تصور اني مرة وانا ببدأ الصلاة بدل ما اقول الله اكبر رحت قايلة هنا القاهرة، والله ما هي نكتة حصلت بصحيح. طبعا ضروري ربنا غفر لي لانه عالم بحالتي وعارف قد ايه انا كنت بخاف منك. فاكر يا ميكروفون لما كنا زمان بنذيع موسيقى كلاسيك؟ والله انا اتعلمت من اياميها فن الاستماع الى الموسيقى الراقيه، وعرفت كمان حاجات عن الموسيقى العربيه يمكن ما كنتش اعرفها قبل كده. عرفت السماعي والبشارف والتحميله واللونجا، عرفت من الموسيقى الغربيه راسين وشوبان وفيردي وغيرهم كتير. كنا زمان بنذيع فواصل موسيقيه كامله، ودي في رايي كانت بتربي وبترقي حس التذوق الفني عند المستمع. على فكرة بقى أنا بزعل قوي لما تقطع على أغنية. يا أخي أنا أحب أسمع الأغنية من أولها لآخرة. هتقولي الوقت ضيق؟ بين عليك عايز تسمعني حاجة. طيب اتفضل وكل آذان صاغية. والجبين والوجنة كمل ولا هار.

سايب مراتك لوحدها وداير تعط لحد الساعة 11 فين؟ يا ستي ما انا قايل لمراتي اني هتأخر. بس بقى بلا كلام فاضي، يعني انا لولا الليلة دهيا كنت عندي بنتي المسكينة كانت قعدت لوحدها تستنى حضرتك. يا ستي هي اشتكت لك؟ يا اخي خلي عندك نظر، صحيح اللي اختشوا ماتوا، الناس تيجي من شغلها تقعد في بيتها وانت ما وراكش غير السيمة والقهاوي، والبنت المسكينة لا قادرة تكلمك ولا عارفة تاخد معاك حق ولا باطل. قال على رأي المثل، يا فرعون ايش فرعانك؟ قال مش لاقي حد يردني. يا اخي استعبر شوية، حط في عينك حصوة ملح. وبعدين بقى في الليلة اللي مش فايتة دي؟ معلش يا عباس والنبي اقصر الشر عشان خاطري. يعني عاجبك كده؟ ما تسمعني بتقول ايه؟ بقول تسكتي بقى خلي الليلة دي تفوت على خير. يا سلام خضتني قوي، وان ما سكتش يسعد بس. يا ستي حوش امك. عباس والنبي ملوش لازمة، خلاص يا ماما بقى. حكم اقوى عيني يغلب. يلا يا عباس يلا بقى خلينا ننام. ده ايه اللي جابها النهاردة دي؟ بص بقى لحسن تسمعك. ومالها كده نازله رغي زي ما تكون بلع راديو؟ اصلها يا سيدي عملت طقم اسنان. وطقم السنان ده ما يجيش الا على دماغ انا. خلاص بقى يا عباس ابقى اسمع من هنا وسيب من هنا. عباس عاوز ايه تاني؟ انا نمت خلاص. ان شاء الله تنام عليك حيطه يا بعيد. ان شاء الله. انت كوشر كوشر. نعم صباح الخير يا ماما. منين هو في خير؟ ايه يا ماما مال؟ طقم شناني يا بنتي مش لاقياه. طقم شناني مش لاقياه؟ ايوه انت شلتيه من على الشباك. انا يا ماما ابدا. عباش يا فتاح يا عليم. نعم. ما شفتش طقم السنان بتاع ماما يا عباش؟ ما شفتش حاجه. انا نازل. سلام عليكم. ايه يا كوثر؟ ست والدتك لسه هنا؟ اسكت بقى يا شيخ، دي هتتجنن على طقم السنان. عباش انت جيت؟ ايوه نينا. لقيت الطقم؟ هلاقيه فين يا عباش؟ انما دي حاجه غريبه خالص. انت كنت حاطاه فين يا نينا؟ على الشباك يا اخويا اللي جنب الشرير. دورته كويس؟ ده انا ما خليتش ولا حته. لازم بقى وقع من الشباك. قطه خدته في رجليها ولا حاجه. يا خساره ده انا دافعه فيه 6 جنيه يا عباش. يعوض عليك ربنا بقى يا حماتي. مين المكوادي؟ ايه يا سيدنا؟ اتفضل. ايه ده؟ طقم السنان ده لقيناه في جيب البدله اللي خدناها النهارده الصبح. طقم شناني؟ طقم شناني؟ انا برضو قلت كده. دي عامله تعملها فيا يا عباش. ودلوقتي الاستاذ عباس كامل اللي هو عباس هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. طب اقول يا سيدي المكواجي طلع وخبط على الباب وقال لي هات الطقم. ايوه اللي غسلته امبارح. ليه الطقم؟ طبيعي هو كان قاصد طقم مفارش وانا افتكرت انه طقم حماتي. ينفع موافقين؟ بس في حاجة، انت دلوقتي انكرت انك شفت الطقم لما سألوك عنه. مش موافقين؟ المطب اللي فاضل عندنا ده السيدة فوزية فهمي. ودلوقتي راجيا محسن واحسان الالعاوي وجمالات زايد وهدى زكي وزوزو شفعي هيمثلونا المطب ده. سعديه سعديه، شفت الاباجوره اللي عملتها؟ شفت انت السبت بتاعي؟ مش بطال، انما الاباجوره بتاعتي هي احسن حاجه في المعرض. يا سلام. ليه والمفارش اللي انا عاملاها ما تشبهش؟ لا يا سعديه، ذوقها بلدي خالص. اسم الله على ذوقك انت. خلاص يا بنات. خلاص يا ابله. رتبتوا كل حاجه زي ما قلت لكم؟ ايوه. اشغال الخوص تحطوها على الترابيزات بنظام جميل. حاجة. مفهوم؟ أيوه. والمفارش تتعلق على الحيطه. يلا بسرعه، فاضل شويه، فاضل نص ساعه لافتتاح المعرض. يلا ابله ابله. ايه في ايه يا خديجه؟ بنت فتحيه ابله رستني. ارصف مني عينك منك لها. كويس كده؟ هو ده وقته؟ يلا يا بنات وريني كده. حلوه قوي الستاره دي يا عليا. ايه القرف اللي انت عاملاه ده يا ست خديجه؟ لا يا ابله والنبي ده دمه خفيف قوي. طب اتلهي بقى فايقه. المفرش اللي انت عاملاه ده ما ينفعش ممسحة جاتيك نيلة. خبيه، اوعي تبينيه في المعرض. يا بنات التفتولي شوية، عاوزاكوا تفتحوا عينيكوا كويس. في حاجات بتروح من المعرض. السنة اللي فاتت اتسرقت حاجات كتير قوي، كل بنت تخلي بالها. حاضر يا أب، مش هناخد الحاجات اللي عملناها بعد المعرض يا أبلة. أيوة طبعا. مرسي يا أبلة. ربنا يخليك يا أبلة. استعدوا يا بنات استعدوا، الضيوف هيدخلوا دلوقتي حالا هيشوفوا المعروضات. استعدوا. سعدية سعدية. ايه يا بنت انتي مالك مش على بعض؟ الواد فريد. فريد ده ايه؟ اللي ساكن قصادنا. ماله؟ كان في المعرض امبارح. بس والنبي ما تجيبي لي سيره المعرض. ليه؟ بقى ما انا ابني غير التعب، وجيت ادور على الحاجات اللي اشتغلتها لقيتها كلها اتلطشت. يا ست فداكي، عارفه الواد فريد بقى في دلوقتي النصره جاي على هنا. طب بعدين احكي لك بقى بعدين. جلوس يا بنات. صباح الخير يا حضره النصره. صباح النور. عندكم ايه الحصه دي؟ عندنا اشغال يا حضره النظر. ابله حكمه. ايوه. على فكره عايزه اقول لكم ان المعرض كان كويس جدا. ميسي. كل الناس شكروا فيه، بس عايزه السنه الجايه ان شاء الله يكون احسن من كده. ان شاء الله يا ابله. بس الحاجات بتاعتنا ضاعت يا ابله. حاجات ايه اللي ضاعت؟ سرقوا الاباجوره بتاعتي يا ابله. والمفرش كلها راحت يا ابله. ازاي الكلام ده؟ والنبي كده يا ابله، حتى اسالي ابله حكمه. ابله حكمه غايبه النهارده، عيانه شويه. احسن. عيانه بايه يا ابله؟ بعد الشر عليها يا ابله. بس بقى اقعدوا ساكتين لحد ما ابعت لكم حد بدلها. يا عيني يا ابله حكمه. يا اختي نستريح من تقل دمها عليكم يا بنات. ده بدل ما تقولوا يلا نروح نزورها. والله تيجي يا فتحية. يلا نروح لها بعد المدرسة. تيجوا يا بنات. يلا نروح، انا عارفة بيتها. سعيدة يا أبلة. جيتوا يا بنات. بعد الشر عليك يا أبلة. والنبي زعلنا قوي علشانك يا أبلة. المدرسة دمها تقيل قوي من غيرك يا أبلة. مرسي متشكرة قوي. اقعدوا يا بنات عقبال ما اجيب لكم حاجة ساقعة. اقعدوا يا أبلة. ملوش لزوم. لا لا لا لا لا، لازم ضروري. يا خرابي فتحية. ايه؟ شايفة الأباجورة دي؟ يا نهار اسود. بص هنا كمان المفرش اللي احنا شغلينها. المفرش بتاعي. الصبت اللي انا عاملاه. وادي ستارتي ومكتوب عليها اسمي. اتفضل يا بنات. اتفضل. الله ما تشربوا. الله مالكوا يا بنات؟ مفيش. لا مفيش حاجة ابدا يا ابله. الله الله صحيح ما تقولوا في ايه؟ اصل شقتك حلوه قوي يا ابله. والموبايل يا ذوقها لطيف قوي يا ابله. والمفارش جنان يا ابله. والاباجورات كمان يا ابله. دلوقتي السيده فوزيه فهمي اللي هي ابله حكمت هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. المفارش هي ده المفارش والستاير والأباجورات. اولا انا خدتها عشان ابين لهم اهمالهم، وانا منبهاهم انهم لازم يحافظوا على حاجتهم ويفتحوا عليهم في المعرض لحسن في ايدين بتلطش حاجات كتير قوي. فعشان كده خدت المفارش هي عشان اثبت لهم ان هم بنات مش كويسين مش مفتحين عليهم. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.